السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ ان احنا في تواصلنا اليومي والاسبوعي والشهري، وفي كل احوال بنقول ربنا يجيب العون السليمة ويديم علينا فضله وكرمه ومنه وعطاءه واسع مغفرته، ونسأل الله من فضله ونقول الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إيه اللي بنقوم بيه دلوقتي؟ أنا زي ما انتوا شايفين أهو، الحمد لله ربنا قدرني السنة دي وبصوم العشرة من ذي الحجة، التسعة من واحد لتسعة طبعا عشرة عيد، وإنما من واحد لتسعة ويوم عرفة طبعا لابد من، أنا كنت دائما أصوم يوم عرفة بس واثنين وخميس أيام بسيطة لإكمال العشر وعشان نقول ربنا يتقبل منا صالح الأعمال دائما وأبدا، الواحد بيحاول بقدر الإمكان يلتزم بكل ما هو ضروري في عبادته، ونسأل الله القبول. الواحد ما يعني لا يدري هل ما يقوم به ويؤديه مقبول من الله أم لا، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا كلها. آمين يا رب العالمين، ونقول الحمد لله على كل حال.